قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنياس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى. فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الذهن ويصلون على الأرض ويمشون حفاة ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار. وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نزافة، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر، وبواطنهم خراب محشوة بقبائح الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق. ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافيا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائل أو متوضئا من آنية عجوز لأنكروا عليه أشد الإنكار، ولقبوه بالكذب واستنكفوا من مؤاكلته. فانظر كيف جعلوا البغاضة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نزافة، وسيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. لكن من كسب بهذه الطهارة النزافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بمنكر، بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنياس والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. معلوم أن هذا الكتاب كما أشار الشيخ في المقدمة يشتمل على أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. فقدم ذلك بمقدمة عن العلم وآدابه وسبق الكلام عليه. وهذا شروع في الربع الأول وهو ربع العبادات، ومعلوم أن أول العبادات هو الصلاة ومفتاحها الطهارة، فتكلم هنا عن الطهارة. وهنا يتكلم عن الطهارة ليس من باب الأحكام كما أشار الشيخ في آخر جملة، وإنما يتكلم عن الآداب، لأن الكتاب هنا يتكلم عن الآداب وليس عن الأحكام. وإن كان أصل الكتاب الذي هو الإحياء تكلم بإسهاب حتى عن الأحكام، وكذلك مختصره لابن الجوزي أيضا كذلك تكلم عن الأحكام. لكن الشيخ هنا الذي اختصر المختصر جعل من اختصاره أن استبعد الكلام عن تفاصيل الأحكام، وجعل الكتاب مقصورا على الآداب، على آداب الطهارة وآداب الصلاة والأسرار والحكم ونحو ذلك، لأن مقصوده هو الكلام على أعمال القلوب وعلى جانب الأخلاق وليس على جانب العبادات جانب الأحكام، لأن الأحكام لها كتب أخرى. فالكلام في الطهارة هنا على أسرارها وعلى المقصود منها، يعني غاية تشريعها والحكمة من تشريعها، وهو يروم ويرمي إلى الكلام على أعمال القلوب ويركز على هذا، وهذا أمر حسن وأمر مقصود في هذا الباب وفي هذا الكتاب، وإن كان المجموع كله مطلوبا، طهارة الظاهر وطهارة الباطن على كل ما أمر به الشرع، ولا ينبغي أن أن أن أن يغلى في جانب على حساب جانب آخر، أو أن يقصر في جانب على حساب جانب آخر، وإنما دين الله في الوسط. فقال رحمه الله: اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، الثالث تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل والقوت، الرابعة تطهير السر عن ما سوى الله. هذا كله حق، لكن تسميته بأربع مراتب، حسنا وقال أربعة أنواع ممكن، لكن مراتب على معنى، لأن كلها مطلوبة حقيقة، كلها مطلوبة، ولو أن أحد اقتصر على بعضها لما صح. لو أن إنسانا طهر قلبه وصلى من غير وضوء ما صح، ولو اجتهد في الإخلاص واجتهد في البعد عن النفاق والرياء هذا مطلوب، لكن لو صلى بغير وضوء وهو قادر على الوضوء من غير عذر، أو صلى متنجس الثوب أو متنجس البقعة، هذا غير مطلوب، ما يصح. وهذا الذي قصدنا فيه هو العبارة ملاحظة الوسط، لأنه حقيقة كلام الشيخ هنا جيد، ولكن قد يفهم كما هو مع الأسف موجود في بعض الفرق وحتى بعض الذين يشتغلون بأعمال القلوب وهو أمر حسن، لكن ينبغي أن يكون الإنسان متوازنا، نصوص الشرع ووضعها مواضيعها ووضع كل حكم في مقامه وفي منزلته. أما أن تكون مراتب بمعنى كأن العليا تغني عن الدنيا، هذا لا. أنواع نعم قد تكون بعضها أشق، صحيح بعضها أشق، لأنها أعمال القلوب من أشق الأعمال، أعمال القلوب تطهير القلب من الرياء وتجريده في الإخلاص أمر شديد، وهذا صحيح، لكن لا تكن يفهم من معنى مراتب أن الأعلى مقدم على الأدنى بمعنى أن الأعلى يغني عن الأدنى، إذا كان بهذا المعنى فهذا غير صحيح. أما إذا كان أعلى بمعنى أنه أشق هذا ممكن، أو أن الإنسان فعلا قد يهتم بالظاهر ويترك الباطن، وهذا فعلا شديد، وبخاصة نظرت في العلماء وفي الدعاء وفي كثير من المنتسبين للدين، فعلا قد يكون يهتمون بكثير من أمور الظاهر، لكن معاندة القلب في باب الإخلاص والبعد عن الكبر والبعد عن العجب وعن الرياء وعن ابتغاء مراض الناس، هذا أمر شديد، ولا شك أن الإنسان يحتاج فيه إلى معالجة، وهذا حق، لكن لا ينبغي أننا حينما نرى إنسانا محسنا في الظاهر ويتحرى في الطهارة أننا نمقته ونقول لا اهتم بقلبك ونمقت عمله، مع الأسف أن هذا أيضا مفهوم غلط، وهذا أيضا حتى مع الأسف حتى أحيانا يسري في العامة، إذا خاطبته بأمور الشرع وبظواهر الشرع من صلاة أو من إحسان يقول لا يا أخي العمل في القلب، لا تزكوا أنفسكم العمل في القلب، نعم صح العمل في القلب، لكن الأمور الظاهرة التي أطلبها الشرع لا بد أن تأتي بها على وجهها، والناس لا يتعاملون إلا بالظاهر، الذي لا يصلي في المسجد هذا يلام، وقد يصل الحال إلى أن يعاقب ويجازى ويسجل، وإن علمنا منه ورعا وعلمنا منه زهدا وعلمنا منه نظافة في ماله بعده عن الربا، لكنه لا يصلي، هذا يثنى عليه فيما أحسن ويحاسب على ما قصر، وهذا جانب مهم ودقيق، فلا ينبغي أن يطغى هذا على هذا. الشيخ يقول: الطهارة لها أربع مراتب: الأول تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وهذا مطلوب شرعا، ولا ينبغي حينما نرى أن في المرتبة الأولى أنه أقل، فلا تصح الصلاة بدون طهارة لمن قدر عليها أبدا، ولو صلى ما صحت، ولا تقبل منه ولا يقر عليها إذا علم أنه صلى محدثا، بل عند أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا يكفر، من صلى محدثا يكفر، لأنه رحمه الله حمله على الاستهزاء والاستهانة بشعائر الله وحرمات الله. إذن هذا جانب. فالطهارة من الأحداث والأنجاس من ناحية وضعها الشرعي هو هذا، لما هي مطلوبة منه طلب وجوب، كأثناء الصلاة لابد أن يتطهر الإنسان في بدنه نجاسة وحدثا، وفي ثوبه نجاسة وفي بقعته، لابد الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والبقعة، لابد من هذا. وكذلك أيضا التنظف في غير الصلاة مطلوب شرعا، وإن كان قد يكون عجاد الاستحباب كالاغتسال والنظافة في الثياب والنظافة في المجالس والنظافة في الأواني وترجيل الشعر والاستحمام، وهذا مطلوب أيضا ومستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب التطهر، وكان يرجل شعره ويدهن غبة ويكتحل ويتزين ويلبس الملابس الطيبة والنظيفة، هذا من الدين. والإنسان إذا قصد به التقرب إلى الله وإذا قصد به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك. ليس ديننا قدر ولا ديننا أو ليس التزهد وليس التعبد بالروائح الكريهة وإهمال النفس وإهمال الجسد ولبس الممزق من الثياب مع أن الإنسان يجد، أو أن يلبس القدر، أو أن يعيش في القادورات، أو أن يعيش في الأماكن القذرة. مع الأسف أنه وجد تفسير للدين وتفسير للزهد على أن يكون الزاهد أن تكون ثيابه ممزقة وأن تنبعد من الروائح الكريهة، يظنون أن هذا هو الذي قد طلق الدنيا وأنه لا يحب الدنيا، أو حتى يعيش في المزابل. مع الأسف أنهم جعلوا من الأولياء أو سيما الأولياء أن يعيشوا في المزابل ويعيشوا في القادورات ويعيشوا في الأماكن القذرة مع الصراصير ومع الأوزاغ ومع الحشرات، هذا ليس من الدين. مع الأسف أن هذا يعتبرونه مظهر من مظاهر الزهد في الدنيا، وأن هذا مظهر مظاهر الورع، أو أن هذا مظاهر الصلاح والتقى والولاية، وهذا ليس من الدين أبدا بأي حال. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ثيابه قذرة قال له: ألا كمال؟ قال: عندي غنم وإبل وخيل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنظف وأن يتطهر، وقال: إن الله جميل يحب الجمال، في حديث صحيح: إن الله جميل يحب الجمال. إذن هذا مظهر ومطلب شرعي، إذا قصد به المسلم السنة وقصد به اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب، وهو مطلوب شرعا. إذن هذا جانب. والطهارة عن الأحداث والأنجاس والفضلات، هذا تفاصيل الحديث عنه فعلا في كتب الأحكام، تفاصيل الحديث عنه في كتب الفقه، ما هو الحدث وما هو النجس وكيف يكون التطهر، ولا نطيل الكلام فيه، فإنه في باب الأحكام تكلمنا عنه في نيل الأوطار كلاما كما هو معلوم مستفيضا. قال: والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والأثم، وهذا حق، هذا مرتبة أخرى، تطهير الجوارح من الذنوب والأثم، اليد لا تسرق ولا تظلم، لا تعتدي، لا تضرب، لا تبطش، الرجل لا تذهب إلى محرم، العين لا تنظر إلى محرم، الأذن لا تسمع إلى محرم، هذا تطهير صحيح. تطهير الجوارح من الآثام والذنوب، هذا نوع من التطهير، الإنسان يطهر جوارحه، هذا أيضا نوع من التطهير. الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، وهذا صحيح، من الشح، من البخل، من الكبر، من العجب، من الرياء، هذا تطهير القلب، وهذا من أشق الأشياء على النفوس، هذا من أشق الأشياء أو أشق أنواع الطهارات على القلب، أن الإنسان يتجرد لله ويخلص لله ويحب عباد الله ويجتهد في أن يبتغي بجميع أعماله وجه الله، يتطهر من العجب، يتطهر من الشحناء، يتطهر من الغل، يتطهر من بغض الناس. هذه أعمال قلوب دقيقة، ويجب على الإنسان أن يجتهد في معالجة قلبه، في تنظيفه من هذه الأوساخ والأدران. وهذه معنى مرتبة كذلك أيضا تراعى، بل يجب أن تراعى، بل أحيانا قد تؤدي إلى حبوط العمل إذا قصد العبد بعمله غير وجه الله، قصد به الرياء، أو كذلك أيضا امتلأ قلبه كبرا وحسدا وغيظا وغلا وبغضا للمؤمنين. المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى. هذا كلام أيضا جيد في حدود الفهم الشرعي، أما بعض فهوم الناس وبعض العبارات أو المسالك التي تلحظ على بعض الفرق الضالة فهذا مزلق. تطهير السر عما سوى الله تعالى، المقصود الصحيح في هذه العبارة هو أن الإنسان يتجرد لله، وأن ينصرف قدر ما يستطيع عن الشواغل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أحببته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو استعاذ بي لأعيذنه. في حدود هذا الفهم صحيح تطهير السر عما سوى الله، يعني أن تكون حركته وسكونه يراعي فيها ربه، لا يذهب إلى حرام ولا ينظر إلى حرام ولا يفكر في حرام، ويتأمل في آلاء الله، يتفكر في خلق الله، كلما رأى شيئا كما سيشير الشيخ، أظن سيأتي أنه التفكير في آيات الله والتفكير في وعد الله ووعيده هو شغله الشاغل. سيد الشيخ يشير لمثال جميل حقيقة، لو أن قصرا بني، قصر هو المثال الذي سيريده الشيخ، لو أن قصرا بني ودخله كل صاحب صنعة، دخله النجار ودخله نقاش ودخله بناء ودخله دهان ودخله حداد، النجار غالبا سيلتفت نظره الى النجارة ومدى الاتقان فيها، في الابواب، في النوافذ، في السقوف، في كل ما دخلته النجارة، الصانع في باب الصناعة، الحداد في باب الحدادة، الدهان في الدهان، والنقاش في النقوش والزخارف، وهكذا. اذا كل في حسب اهتماماته. المؤمن بقدر ما يكون قوي الإيمان يكون في كل ما يرى، يرى الله عز وجل في حركاته، في سكونه، في نومه، في يقظته، في سمعه، في بصره، في جوارحه، في آلائه، في خلق السماوات والأرض، في كل ما يرى. دائما الله سبحانه وتعالى على باله في كل ما يأتي وما يرى، يراقب الله، يعني نهاية المراقبة حينما، وهو درجة الإحسان، درجة الإحسان. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الحد مقبول، وهذا هو المطلوب، وهذا حق، وهذه درجة لا يصل إليها إلا أولياء الله. وإن كان الإنسان يطمع في رحمة الله ويجتهد ليترقى في هذه الدرجات العلى، أن ترتفع عنده درجة المراقبة حتى يكون من أهل الإحسان الذي يعبد الله كأنه يرى ويرى آلاء الله ويرى نعم الله وآيات الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في أنفسكم، في النعم التي تتكاثر وتتوافر عليك، في نفسك، في مالك، في بنيك، في أهلك، في كل ما أسبغ الله عليك من نعم، في قيامك، في صحتك، في نومك، في يقظتك، في حركاتك، في سكونك، ترى الله سبحانه وتعالى وترى آياته في كل شيء. هذا نعم، إذا كان بهذا المعنى وبهذا المفهوم فنعم. أما إذا كان غير ذلك كما يرى من انحرافات في تفسير هذا المفهوم فهذا أمر مرفوض، لأنه أدى إلى غلو وانحراف، أدى إلى انحراف بحيث يترك الإنسان الفرائض ويترك أمور الشرع الظاهرة على معنى أنه متصل بالله، لا يصلي مع جماعة المسلمين، ولا يأخذ بأحكام الإسلام الظاهرة على معنى أنه هذا واصل، أو أنه مشتغل بطهارة السر أو بطهارة القلب، أو أنه تطهر قلبه عما سوى الله. أموركم صلواتكم هذه ما هذه اللي يصلي يرى الناس، والذي سبحان الله، أو الذي يتعاطى الخير ويتعامل مع الناس ويختلط بهم ويأمرهم بالمعروف وينام عنه، يقول له هذا ما يصلح. معلوم أن هذا تجريد للدين من معانيه، وهذا تفسير سيء، تفسير منحرف يؤدي إلى تعطيل الدنيا وإلى تعطيل الدين، يعني تعطيل الدين والدنيا. إذا كان بهذا المفهوم فهذا مرفوض. أما إذا كان بالنحو الذي ذكرنا من نوع المراقبة والإحسان مع الإتيان بجميع فرائض الإسلام الظاهرة، يصلي، يزكي، يصوم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يعيش مع الناس، يأتي بأمور الإسلام كلها، يجتهد فيما يستطيع، هذا هو الإسلام. لا انحراف بحيث يزعم أنه يشتغل بالباطن وتطهير الباطن ولا يأتي بأمور الإسلام الظاهر، هذا مرفوض. ولا أنه فعلا يهتم بالظاهر وقلبه خراب، كله رياء وكبر وحسد وغل، لا هذا ولا هذا، يعمل بهذا وهذا. ومن هنا قلنا إن لفظ مراتب تحتاج إلى نظر وإلى تفسير. الرابع تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته ولم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. أيضا هذا إيغال من الشيخ، هذا إيغال غير غير غير غير غير مسلم، يحتاج إلى نظر أو إلى تفسير صحيح. فمن قويت بصيرته ومن عميت بصيرته لم يفهم، هذا ما هو صحيح، ليس معنى بصيرة، إنما يحتاج إلى نظر، لأن هذا أيضا فيه نوع من الغلو في الفهم. فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظن منه بحكم الوسوسة وقلة العون الطاهرة مطلوبة هي هذه فقط. هذا مطلوب نعم، لكن طبعا الوسوسة لا، الوسوسة معلوم أنها داء وبلاء يبتلى به بعض الناس بحيث فعلا يجلس نصف ساعة وساعة ويتطهر، إنما هذا ما أمر الله به، وإنما تطهر. ولهذا قال الشارع التطهر ثلاث ولا يزيد، الوضوء ثلاث، وأعضاء الوضوء غسل الوجه وغسل اليد وغسل الرجل والتمضمض والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ولا يزيد، ويكون مسبغا ويطيل غرته كذلك، يعني فقط في هذه الحدود. أما التنظف وقطع الروائح والاهتمام بحسن المظهر والملبس فهذا مطلوب شرعا من غير إسراف ومن غير تكلف، لا يتكلف ما لا يجد ولا يسرف إذا وجد، في هذه الحدود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا على قدر ما يجد طيبا ونظافة وثوبا جديدا او نظيفا او غير ذلك. ظن منه بحكم الوسوسة وقلة العلم ان الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب. ولا شك ان تطهير القلوب يستغرق الزمان كله، تطهير القلوب والجوارح، تطهير القلوب من الكبر ومن الرياء ومن الحسد، وكذلك ايضا تطهير الاثام من اكل الحرام، الجوارح من الاثام اكل الحرام، من السير الى الزنا، السير الى الخمر، السير الى الربا، السير الى الغيبة، السير الى تقطيع الارحام، السير الى تقطيع الطرق، السير الى ايذاء المسلمين. هذا كله يجب ان يطهر المسلم جوارحه منه، بصرا وسمعا ويدا وفكرا وقدما وهكذا. فهذا لا شك انه يسرق الزمان كله، لكن ايضا لا ينبغي بل لا يجوز ان يرقى الى الوسوسة. تطهير القلب نعم مطلوب، لكن يصل بي المعالجة الى ان ادخل في باب الوسوسة، بحيث اني لا اقدم على خير ولا اقدم على احسان بحجة الرياء، بل لا اصلي في الجماعة في المسجد بحجة الرياء. هذا ليس تطهيرا، هذا صار مدخلا من مداخل الشيطان. ولهذا حين تلاحظوا في بعض الأسئلة التي ترد كيف اتخلص من الرياء، لا شك انه سؤال طيب، لكن لا ينبغي ان يكون هاجس الرياء مؤديا الى ان تمتنع عن الاشياء المطلوبة شرعا، لان هناك امور مطلوبة ظاهرا الشارع طلبها منا امام الناس. صلاة الجماعة في المسجد، ما تقول والله انا ما ادري المسجد اخشى الرياء، هذا غير صحيح، الشارع قال صلي في المسجد. لا تقول انا ما اطوف لان الناس تراني او انني اخشى الرياء، ولا تقول انا ما احج هذا بالعرفة لانها هذا رياء، هذا غير صحيح. في عبادات الاسلام شرعها امام الناس، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الحج بمشاعره كلها بشعائره كلها امام الناس. بل الصدقة التي في المفهوم القريب انها سر، الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعمه وان تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. ابداع الصدقة واظهارها ما في شيء، ولهذا لا ينبغي لنا اذا رأينا انسان يعطي الناس امامنا ان ننتهمه، ايه هذا مرائي، لا ينبغي ابدا، هذا خير وهذا خير. او نرى انسان مثلا فعلي امر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مراعي، هذا غير صحيح. الامر بالمعروف وينهى عن المنكر امام الناس، ولا بل انت لا تامر ولا تنهى الا في المنكرات الظاهره، انت لا تامر ولا تنهى الا في الامور الظاهره، الباطن والناس في بيوتهم لا تسال عنهم ولا تفتش. اذا لا تقول انا لا امر بالمعروف ولا انهى عن المنكر هذا رياء، ولا خليني بس في قلبي الله المستعان انا افتش في نفسي. افتش في نفسك نعم طيب، ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امام الناس. بل حتى ذكر العلماء من اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الانسان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان كان مقصرا في نفسه، لان لو انسان انتظر حتى يطهر نفسه لا يمكن ان يتطهر طهورا يبلغ فيه درجة 100%. بل لو ان الانسان زعم انه بلغ في الصلاح 100% هذا حال خطير. فتقول أنت والله أنا لا أمر معروف ولا أنا عن المنكر حتى أطهر نفسي وطهر، إنما طهر نفسك وطهر غيرك. وأخذ العلماء من قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون، ما معنى يتناهون؟ يعني ينهى بعضهم بعضا، يعني حتى الواقع في المنكر وهو واقع فيه واجب عليه ان ينهى صاحبه وان كان هو واقع، لان عليك مسؤوليتين، مسؤولية نفسك ومسؤولية غيرك. اذا هاجس الرياء والخوف من الرياء لا يجوز ان يكون عاملا مثبطا لان نقوم بالحق وان ناخذ بظواهر الاسلام، لان الاسلام في امور ظاهرة لابد ان نتعاطاها ولا نكتمها نقول نخشى الرياء، مو صحيح. لان هذا الكلام يحتاج فعلا الى فقه وفهم. وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب. فنعم استغراق الزمان في تطهيرها هذا صحيح ومحاسبة، لكن تكون محاسبة إيجابية ليست محاسبة سلبية. أحاسب قلبي بحيث فعلا أقول أخشى الرياء وأخشى وأخشى ثم لا أعمل شيئا، لا، وتؤدي إلى اليأس، هذا غير صحيح. قال الشيخ ويتساهلون، يعني المتقدمين ويتساهلون في أمر الظاهر، هذا غير صحيح. يتساهلون ما هو صحيح، هذا لا ينبغي أن تمشي العبارة هكذا. يتساهلون لا، ما مع التساهل، إذا كان التساهل بمعنى التقصير لا، أما التساهل بمعنى لا يتكلفون صحيح، لا يتكلفون نعم، التكلف غير التساهل، التساهل مذموم، لا تتساهل، إنما لا يتكلفون. ولهذا ينبغي أن تكون عبارة ولا يتكلفون. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر على ماء في برية، مقراه، مقراه يعني مكان تجمع فيه ماء، فجاء عمر يسأل صاحب المقراه، قال يا صاحب المقراه هل ترد على مائك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراه لا تجيبه، هذا متكلف. هذا صحيح، لا نسأل، وسوسة، ماء غدير كبير، فنقول هل هو طاهر، هل هو نجس، هل هو بالت فيه كلاب، بالت فيه سباع، ما دام كثير وماء كثير لا نسأل، شيء ما رأيناه لا نتكلف. إذا ليس تساهل، هذا عدم تكلف. فالعبارة بالتساهل العبارة هذه غير دقيقة، قد يفهمها بعض الناس أن الإنسان يتساهل يتوضأ بماء نجس، لا، إنما لا يتكلف، نعم، حسب ما يجد. جت القضية نفسها على عمر، كان في سفر فمروا بنفس يعني نفس القضية وإن لم يكن نفس المكان، فأراد بعض أصحاب عمر أن يسأل، فقال لا تسأل هذا متكلف، فنهج عمر رضي الله عنه، نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا لا يسألوا. هذا حق في هذا الباب نعم، أما أنني لا أتورع عن النجاسات باسم التساهل أو باسم أني أشتغل بطهارة الباطن، هذا غير صحيح. النجس نجس، وأتورع عن النجاسات وأبتعد وأتخير على أماكن الطاهرة والأماكن النظيفة والوسائل النظيفة. ويتساهلون في أمر الظاهر، كما روى عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من جرة نصرانية، نعم هذا غير تكلف، مو تساهل، ليس متكلفا. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، كان حقه أيضا أن يأتي بالمرفوع، أن يأتي بالمرفوع، المشركة أشد من النصرانية، المشركة أشد، النبي توضأ منها وما سأل، ما قال هذا هل هذا جلد مدبوغ ولا ما هو مدبوغ ولا جلد كلب ولا جلد عنز ولا جلد، ما سأل يعني، ما هذا هو عدم تكلف، ليس تساهل، عدم تكلف، هذا هو المطلوب وهذا صحيح. لا يتكلف الإنسان في جميع أحواله، في لباسه، في أكله، في وضوئه، لا يتكلف، لكن يتحرى الطهارة أيضا، لا هذا ولا هذا، وخاصة مثلا إذا كان الموقع يحتمل النجاسة، ماء قليل والكلاب ترد وكذا، فلا يتحرى الإنسان. أما في برية أو في استعمال آدمي، عادة الإنسان الآدمي، أما ما يعني استعمالات عادية، فلا يتكلف الإنسان، الإنسان بطبيعته، طبيعة الناس تقريبا إذا كان فيها يعني طبيعة الإنسان أن بني آدم يبتعدون عن أشياء مستقذرة، فإذا رأيت ماء عند كافر لا أسأل، يعني أقول هذا شديد أو غير شديد أو هذا، إلا إذا تبين لي كما لك الخمر أو إناء مخصوص بالخمر أو نحو ذلك أغسله. ولهذا حينما سأل أظنه هو سأل النبي صلى الله عليه أظن أبو ثعلب الخشني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناول الكفار، عن قال نجدها، قال اغسلوها، اغسلوها واطبخوا بها وتوضعوا بها، لا نتكلم. ف فالأشياء فعلا التي يستعملونها أو يعني يطبخون بها النجاسات كميتة أو خنزير تغسل، أما غير ذلك فلا. ولهذا لو لبست ثوب كافر ما في شيء، ولا تتكلف غسله بدون غسل. لو حسيت تلبس مثلا قميص أو رداء أو غيره تلبس من غير غسل، ما يحتاج ولا تتكلف. هذا فعلا غير تكلف. بل حتى قالوا ولو وليت عوراتهم، سراويل مثلا الملابس الداخلية تلبسها ولو كانت لكافر، إن غسلت طيب وإما غسلت الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، لأن الآدمي لا ينجس، الآدمي لا ينجس، وإن كان ظهرهم لا يتورعون، لكن أيضا إن غسلتها طيب، لكن فيما يبدو لو لبستها من غير غسل لا تمر بالنجاسة، لا تمر بالإعادة، لا تمر، وإن كان غسلها أولى لا شك، لكن كما قلنا الإنسان يبتعد عن التكلف إذا كان على هذا النحو، هذا صحيح. والعلماء ذكروا أنه تحل ثياب الكفار وآنيتهم، آنية الكفار وثيابهم ولو وليت عوراتهم إن جهل حالها. أما إذا علمنا أنها نجسة لا، فإذا كان مجهول الحال الأصل الطهارة. أما إذا علمنا فعلا أنها يطبخ بها ميتة، يطبخ بها خنزير، علمنا مثلا أنهم فعلا يتبولون أو رأينا فيها نجاسة ناصلها، أما إذا جهلنا الحال فالأصل هو الطهارة. إذن هذا هو المقصود بالتساهل، يعني ترك التكلف. أما عبارة التساهل فتحتاج إلى نظر. وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم، الزهم اللي هو آثار الطعام، الزهم آثار الطعام، لا هذا أيضا ما هو سليم، هذا غير مقبول. لكن صحيح إذا كان الإنسان لا يجد، أما إذا كان يجد فليغسل، إذا كان يجد فليغسل، أما قدر يغسل هذا قدر، لأن إذا بقي تبقى روائح كريهة نذر الطعام كما معلوم. لكن إذا كان لا يجد الإنسان نعم لا يتكلم، أما إذا كان موجود لا يتركه ثم لا يغسل، وصحيح. ويصلون على الأرض، هذا صحيح، إما على سجادة أو على الأرض يعني لا يتكلفون. فرق ألا يتكلفون وفرق أن يتساهل الإنسان بحيث يهمل، لا. ويمشون حفاة، هذا أيضا كذلك، يمشي حافي ويمشي منتعل. النبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا ومنتعلا عليه الصلاة والسلام. ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار، هذا محل نظر، يقتصرون، هذا قد يكون السنة أن يجمع بين الأحجار والماء، لكن لا يتكلف. على من لا ننكر على من اقتصر على الحجر أو نقول هذا قدر وهذا وسخ، لا، كله شرعي وكله كافي. أما الجامع بينهما فهو أفضل، مروي في هذا معلوم قصة، وإن كان خبر في ضعف، في أهل قوبة حينما أثنى الله عليه في قول إن الله يحب فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الطهور الذي أثنى ما هو الطهور الذي أثنى الله عليكم به، قالوا كنا ندعو حجارة الماء. فالجمع يعني أمر جيد، ولا يعتبر وسوسة ولا يعتبر غلو، بل هو أمر مشروع وهو نوع من التنظف المطلوب والمحمود. أما الاقتصار لمن لا يجد، أو اقتصار يعني لدليل الجواز أو لدليل الاكتفاء، فهذا صحيح. قال وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر. أيضا كذلك التكلف، هذا صحيح، التكلف والاهتمام بالمظهر وإهمال المخبر، هذا أيضا كذلك انحراف. لكن إذا لا يتكلف الذي يجده، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قلنا قبل قليل حينما جاءه قال لك مال، قال نعم لي إبل وغنم وخيل، قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالإنسان إذا وسع الله عليه فليظهر ذلك عليه تحدثا بنعمة الله، لا رياء ولا بطرا ولا استعلاء ولا استكبارا، إنما شكر لله عز وجل ولا استعلاء على خلقه، ويؤدي حق الله فيه. فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر وبواطنهم خراب، هذا هو المشكل، وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق، هذا هو أعمال القلوب التي يجب أن يسعى الإنسان في تطهير قلبه منها، من الرياء ومن الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق. قال: ولو رأى مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حافا يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائط أو متوضئا من أن يتعجز الأنكر عليه. أيضا هذا صحيح، إذا كان على هذا الحال فهذا نعم أمر لا يقر، إنما لا هذا ولا هذا. لا تكون قدر والإنسان ينعم الله عليه ثم يستمر على لا يرى أثر نعمته عليه. ونعم كذلك لا يغلو الإنسان في الكماليات، لأن باب الزهد أيضا باب كذلك أيضا محمود، الإنسان يتزهد. الورع طبعا غير الزهد، الزهد هو التقليل من المباحات، التقليل من المباحات. أما الورع فهو الابتعاد عن المحرمات والمشتبهات. فرق بين الزهد والورع: الزهد ترك مباح على معنى لو أخذ لسمة في شيء لكن يتركه زهدا، لكن الورع ترك المشتبه والمحرم، هذا التورع، تتورع عن المشتبهات. فهما جانب عملة كما يقع، جانب زهد وورع. ولهذا بعضهم عرف الزهد بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة أو يخشى ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع. أو ما نعم ما لا ينفع، نعم ما لا ينفع. والورع ترك ما يضر في الآخرة. فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قدارة والرعون نظافة. ما أدري البذاذة تعبير الشيخ أيضا يحتاج إلى نظر. كيف جعلوا البذاذة من الإيمان قدارة؟ البذاذة من الإيمان. إذا كان كما قلنا باب الزهد نعم ترك المباحات وبعض المباحات، لكن البذاذة التي تعني إهمال الظاهر أيضا هذا محل نظر، محل نظر. إذا كان الإنسان واجدا ثيابا نظيفة وواجدا هيئة حسنة ثم لا يأتيها، هذا ليس لا يتقرب إلى الله بمثل هذا، لا يتقرب إلى الله بترك ما يجد الإنسان من أمور حسنة وتجمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل على حسب ما يجد، وكان يلبس نظيفا ويلبس طيبا، وكان يخرج لأصحابه على هيئة حسنة، وكان يتزين للضيوف عليه الصلاة والسلام ويخصهم بلباس معين، والجمعة لها لباس معين على قدر ما يجد. فكون البذاذة من الإيمان يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى تحرير المقصود بالبذاذة. والرعون نظافة، وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. إذا وصل إلى هذا فنعم، لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء كذي أصل الدين فليس ذلك بمنكر. نعم كما قلنا حدود الاعتدال، النظافة من الإيمان، مطلوب التطهر سواء للصلاة أو لغيرها. الأغسال المستحبة هذه كثيرة شريعت، الواجب هو المستحب. لماذا؟ لمقصود التنظف وإلزام الناس حتى يغتسلوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: التراب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء عشر سنين قال: فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. إذن الماء مطلوب، والله عز وجل امتن علينا: وينزل عليكم السماء ماء يطهركم به، وانزلنا من السماء ماء طهورا فطهر به. ولم يعتقد ان استعمال الماء كثير اصل الدين، اذا كان مقصود الاسباغ فهو مطلوب، اما الاسراف فهو مذموم، فليس ذلك بمنكر بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الانجاز والاحداث الى كتب الفقه، فان المقصود من هذا الكتاب هو الاداب. والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.